إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم إن شاء الله نشرع في قراءة الأحاديث الواردة في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. والصيام لغة يعني الإمساك، كما قال الله عز وجل آمرا مريم عليها السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت أن تمسك عن الكلام وأن تصمت. وأما الصيام شرعا فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فقولنا التعبد لله تعالى فيه أنه لا بد من وجود نية، لأنه لا عمل إلا بنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقولنا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فيه بيان أن هذا هو الوقت المقدر للصيام، كما بيّنه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما بيّنه في كتابه. والصيام إنما يكون عن المفطرات، ومنها ما هو متفق عليه بالإجماع كالأكل والشرب والجماع، ومنها ما هو مختلف فيه كما سيأتي. وإنما يصح الصيام من المسلم المكلف، وكذلك يصح من المرأة إن كانت غير حائض ولا نفساء، وإذا صام الصغير كذلك صح صومه وأجر على ذلك. وقد فرض الله عز وجل صيام رمضان في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من رحمة الله عز وجل أن كان فرض الصيام تدريجيا، فكان أول الأمر يخير المسلم بين أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، مع بيان أن الصيام أفضل، قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فرفع الله عز وجل هذا التخيير. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه ما للصيام من ثمرات عظيمة، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأعظم فائدة تتحقق بالصيام التقوى، أن يعود المرء إلى ربه تبارك وتعالى، وأن يمتثل فعل المأمورات وترك المحظورات، أن يربي نفسه ويجاهدها مرة أخرى لتعود إلى عبادة الله سبحانه وتعالى منقادة طاعية أو طائعة. والصيام كذلك يعود المرأة على ترك الشهوات وما ألفه من ملذات ومباحات، كما أنه يعوده على الصبر وعلى التحمل، وهذا لا يتحقق، أعني هذه الثمرات لا تتحقق إلا لمن صامت جوارحه وصام قلبه، أي صام صياما كاملا. فليس الشأن أن يصوم المرء عن المفطرات الحسية فيمتنع عن الطعام والشراب والجماع فقط، لكن الشأن كذلك أن يصوم عن المحرمات، فيصوم عن السماع المحرم وعن النظر المحرم والكلام المحرم، أنه كان كما سيأتي في الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا هو الأصل والأساس. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال: متفق عليه. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم تقدم رمضان بالصوم، وجاء النهي صريحا في هذا الحديث، فقال: لا تقدموا، أي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا هو الغالب، وإلا فلو صام ثلاثة أيام فإنه كذلك داخل في النهي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه، يعني إلا من كان صاحب عادة، إلا من كان صاحب عادة. فلو كان الإنسان يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس ووافق هذا اليوم اليوم الذي قبل رمضان فإنه يجوز له أن يصومه، لكن أن ينشئ صوما قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كان يصوم صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم يوم عليه من رمضان الفائت، فكل ذلك يجوز للمسلم أن يفعله. وأما أن يتقدم على رمضان بيوم أو يومين ولم يكن ذلك من عادته ولم يكن لسبب من هذه الأسباب التي ذكرناها فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك حرام، أن ذلك حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم حتى تأتي القرينة، ولا قرينة هاهنا. والشيء بالشيء يذكر. هل يجوز للإنسان أن يصوم بعد انتصاف شعبان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا أو لا تتقدموا لا تقدموا أو لا تقدموا رمضان، يعني لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. طيب هل يجوز للإنسان أن ينشئ صياما بعد النصف من شعبان؟ نقول: ذا جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح أقوال أهل العلم، لكن هذا محمول على أحد أمرين: إما أن يكون محمولا على من ينشئ صوما بعد النصف من شعبان، يعني لم يكن من عادته أن يصوم أول شعبان ثم لما انتصف شعبان أنشأ الصيام بعد النصف من شعبان، فهذا الذي يدخل في هذا النهي، أو أن يكون ذلك في حق من يضعفه الصوم، في حق من يضعفه الصوم. فبعض الناس إذا صام لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا أن يأتي بالعبادة على وجهها، ويريد أن يقضي نهاره في نوم وخمول وكسل لأن جسده ضعيف. فهذا الذي يصدق فيه هذا الحديث حتى يقبل على رمضان نشيطا مستعدا لعبادة الصوم. ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث، لكن قلنا هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال الترمذي رحمه الله في هذا الحديث: قال: حديث عمار حديث حسن صحيح، وصححه غير واحد من أهل العلم. وفي هذا الحديث دليل على تحريم صيام يوم الشك، وهو المقصود في هذا الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، يعني إذا حال دون رؤية الرؤيا دون رؤية الهلال غيم، فهل يجوز لنا أن نصوم هذا اليوم احتياطا لرمضان؟ يعني الآن نحن في التاسع والعشرين من شعبان، وغدا ثلاثون من شعبان، وأهل العلم أرادوا أن يستطلعوا الرؤية فنظروا فحال الغيم دون رؤية الهلال ولم يستطيعوا أن يروا الهلال، هل يجوز للإنسان أن يصوم الثلاثين من شعبان على أنه الأول من رمضان احتياطا لرمضان؟ نقول: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمار. ويؤيد ذلك الحديث السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نقدم بين يدي رمضان صيام يوم أو يومين. ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن غمي عليكم، يعني غمي الهلال عليكم ولم تستطيعوا أن تروا الهلال، قال: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وهذا نص صريح، هذا نص صريح. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. قال: وللبخاري: فأكملوا العدة ثلاثين. قال: وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. إذن هذا الحديث كذلك في بيان أمرين. أما الأمر الأول فهو أن الصوم والفطر يتعلق بالرؤية، يتعلق برؤية الهلال لا بالحساب، لا يتعلق بهذه التقاويم التي نراها النتيجة، وإنما يتعلق برؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، والضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الهلال، يعود إلى الهلال، سواء رأيناه بالعين المجردة أو بالمكبرات أو بغير ذلك، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز، لكن لابد من وقوع الرؤية، لأنه قال: إذا رأيتموه، والله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وإنما يعرف دخول الشهر الهجري برؤية الهلال. وكذلك الفطر إنما يكون برؤية الهلال، يعني أنت تصوم 29 يوما في رمضان، وتصوم في رمضان آخر 30 يوما، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار رؤية الهلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، وأشار 30 وقال مرة أخرى الشهر هكذا وأشار وقبض الإبهام، يعني 29. فالأشهر الهجرية إما أن تكون 30 وإما أن تكون 29، وهذا راجع إلى رؤية الهلال. فالفطر والصوم إنما يتعلقان برؤية الهلال. ماذا لو ستر الهلال وغمي علينا بغيم أو غير ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له، فاقدروا له يعني أبلغوه قدره، أبلغوا شعبان قدره، وقدر شعبان 30 يوما، يعني أتم الشهر 30 يوما. ولذلك جاء في الروايات الأخرى التي ذكرها الحافظ ابن حجر ما هو نص في ذلك، ما هو نص في ذلك. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم. وذهب جماعة من الحنابلة إلى وجوب صوم يوم 30 إذا حال دون الهلال غيم أو قطر احتياطا. يعني قالوا إن يوم 30 لنا أن نصومه أو يجب علينا أن نصومه احتياطا لدخول الشهر، احتياطا لدخول الشهر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له قدره، قالوا وأرادها هنا أي ضيقوا له العدد، ضيقوا له العدد، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أبلغوه قدره، وإنما أراد ضيقوا العدد. وأي العددين أضيق؟ 29، هذا هو الأضيق. قالوا ودليل ذلك قول الله تعالى ومن قدر عليه رزقه. ما معنى ومن قدر عليه رزقه؟ يعني ضيق عليه رزقه. قالوا وكذلك مما يؤيد هذا القول فعل ابن عمر رضي الله عنه، فهو الذي روى هذه الأحاديث، عبد الله بن عمر هو الذي روى هذه الأحاديث. وقد جاء عنه رضي الله عنه أنه كان إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر، يعني ينظر إلى الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دونه دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. يعني ابن عمر ماذا كان يصنع؟ كان إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث خادمه أو غيره لينظر. طيب ينظر فإذا رأى الهلال أصبح صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب إن لم يرى الهلال وكانت السماء صافية أصبح مفطرا، لأن هذا يدل على أن شعبان 30 يوما، صحيح؟ طيب إن حال دون الهلال غيم أصبح صائما رضي الله عنه، لكنه يصوم احتياطا لهذا الشهر المبارك. قلنا والصحيح هو قول الجمهور، الصحيح هو قول الجمهور أنه إن غمي علينا الهلال أكملنا العدة 30 والشهر 30، كما جاء ذلك صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث إنما يفسر بالحديث، لأن تفسير السنة بالسنة وتفسير القرآن بالسنة تفسير معصوم من الغلط، وأما فعل الصحابي وتفسير الصحابي فهو عرضة للخطأ والصواب، لأنه مبني على اجتهاد، مبني على اجتهاد. واجتهاد الصحابي إذا خالف نصا فما الحكم؟ يرد اجتهاده ويقدم عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قال رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال، يعني نادي في الناس بصوت مرتفع أن يصوموا غدا. قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، صححه غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن حزم والنووي والألباني رحمة الله على الجميع، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه له طرق وشواهد تشهد لهذا الحديث بأنه صحيح، بأنه صحيح. والحديث الأول والثاني يدلان على أنه يكتفى بشخص واحد يخبر برؤية هلال رمضان، يعني لو أن شخصا واحدا رأى هلال رمضان وأخبر به فهذا يكفي في ثبوت دخول الشهر، في ثبوت دخول الشهر. وهذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول. وهناك قول آخر وهو أنه لا يقبل إلا اثنان، يعني لابد أن يشهد شاهدان برؤية الهلال، فإن شهدا صام الناس، وإن شهد واحد فقط لم يصم الناس. قالوا لأنه قد جاء في حديث عبد الله بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، يعني في يوم الثلاثين، فقال إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، يعني أنه علق الصيام، صيام رمضان بماذا؟ بالرؤية، وعلق الفطر من رمضان يعني دخول شوال به، وعلق أشهر الحج كذلك بالرؤية، يعني علق دخول شهر ذي الحج بالرؤية، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وانسكوا لها. قال فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قالوا فهذا يدل بمفهومه على ماذا؟ على أنه لا يكفي شاهد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فإن شهد شاهدان، فمفهوم المخالفة يدل على ماذا؟ على أن الواحد، على أن الواحد لا يكفي، على أن الواحد لا يكفي. ونقول إن الراجح هو القول الأول، وهو أن شهادة الواحد تكفي، لأن هذا الحديث الذي معنا حديث ضعيف، وفي سنده الحجاج بن أرطاء وهو ضعيف ولا يثبت. فالراجح أنه يقبل قول الواحد، يقبل قول الواحد في الدخول والخروج من شهر رمضان. طيب، هذا الذي رأى الهلال على القول الثاني، على القول الثاني، هذا الذي رأى الهلال، قلنا القول الثاني يقول إنه لا يؤخذ بقوله. طيب، هل يجب عليه أن يصوم وحده؟ يعني هو على يقين أنه رأى الهلال، هو على يقين أنه رأى الهلال، لكن أخبر به، وكان المذهب في البلد أنه لابد من شهادة اثنين، فشهد وحده فلم يؤخذ بقوله، لم يؤخذ بقوله. فهل يجب عليه أن يصوم؟ يلزمه الصوم أم لا يلزمه الصوم؟ نقول أكثر الفقهاء على أنه يلزمه الصوم، على أنه يلزمه أن يصوم وحده، لأنه قد رآه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا، وهذا قد رآه، هذا قد رآه. والقول الثاني وهو أنه لا يلزمه الصوم، لا يلزمه الصوم. قالوا لأن الهلال مأخوذ من الفعل هل لا، ما معنى هل لا؟ يعني ظهر وانتشر ورآه الناس، فهذا لا يلزمه أن يصوم، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك قول ثالث وهو أنه يفطر سرا، يفطر سرا، وهذا قول ضعيف، والناس لن يصوموا، فلماذا يفطر سرا؟ نعم، لعله يصوم سرا. نعم، وأرجح الأقوال أنه يلزمه أن يصوم، أنه يلزمه أن يصوم، لأن الرؤية قد تحققت عنده، وهذا من باب الاحتياط للصوم، من باب الاحتياط للصوم. نعم، نعم، لكن ما دخل هذا بالمسألة؟ لكن الأحكام قد تتعلق بأعداد معينة، يعني الزنا لابد فيه من أربعة، هل يجوز للمرأة أن تشهد في الزنا؟ لا يجوز للمرأة أن تشهد في الزنا، لا يجوز للمرأة أن تشهد في الزنا. طيب، الإشهاد على العهود والمواثيق، إذن هناك أعداد معينة اعتبرها الشرع، ليست العبرة هنا بأن هذا عدل أو غير عدل، العدالة مطلوبة، لكن لابد من وجود عدد معين، لابد من وجود عدد معين، واعتبار ذلك عند الفقهاء مرده إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال: رواه الخمسة. قال: ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. قال: وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لمن لم يفرضه من الليل. وأكثر أهل العلم على أن هذا الحديث موقوف على حفصة، يعني هو من قول حفصة، وهذا رجحه البخاري والدارقطني وكذلك الإمام أحمد، وذكر أنه ثبت عن ابن عمر وحفصة، وكذلك النسائي والترمذي وابن عبد البر، فكل هؤلاء رجحوا وقفه. وهذا الحديث في بيان ماذا؟ في بيان أن الصيام لا بد له من نية تنعقد قبله، أن الصيام لا بد له من نية تنعقد قبله. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فكما أن النية تفرق بين العادة والعبادة، فهي كذلك تفرق بين العبادات، فتفرق بين الفرض والنفل. فما الذي يفرق بين إمساك إنسان عن طعام وشراب من أجل أن يحافظ على صحته، وإمساك آخر من أجل أن يتعبد بذلك لله سبحانه وتعالى؟ النية. ما الذي يفرق بين تطهر إنسان من أجل النظافة وتطهر إنسان من أجل رفع الحدث؟ النية. فالنية معتبرة، وهذا أمر مجمع عليه. فهذا الحديث فيه دليل على أن الصيام لابد فيه من نية، لابد فيه من نية. لكن متى تنعقد هذه النية؟ متى تنعقد هذه النية؟ هل لابد أن تنعقد كل ليلة، أم يكفي أن تنعقد أول شهر رمضان؟ يعني هل لابد للإنسان أن ينوي كل ليلة أنه سيصوم رمضان غدا، فإذا انقضى هذا اليوم يلزمه نية جديدة لليوم الذي بعده، فإذا انقضى ذلك يلزمه، وهكذا إلى آخر الشهر؟ أم يكفيه أن ينوي نية واحدة للشهر كله أول الشهر؟ نقول: اختلف في ذلك العلماء على قولين. أما القول الأول فهو أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهر، يجزئه نية واحدة لجميع الشهر ما لم يقطع صومه بعذر كسفر أو مرض، فيلزمه أن يجدد النية. وهذا الذي ذهب إليه المالكية وذهب إليه إسحاق وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن الشهر عبادة واحدة، صوم شهر لأنه عبادة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فهذا نوى أن يصوم الشهر، أن يصوم الشهر كاملا متتابعا. والقول الثاني وهذا هو ظاهر الحديث أنه يلزمه أن ينوي نية مستقلة لكل يوم، يلزمه أن ينوي نية مستقلة لكل يوم. وقبل أن نكمل هذا القول، هذا الأمر ليس أمرا صعبا، فأنت إذا تسحرت فقد نويت، إذا تسحرت فقد نويت، والنية محلها القلب، فمن خطر بباله أنه صائم غدا هذا يكفي، قد نوى أنه يصوم غدا، ولا يلزمه أن يتلفظ بذلك، أن يقول نويت أن أصوم غدا، فهذا من البدع، لأن النية محلها القلب. نعود إلى القول الثاني وهو أنه يلزم الصائم أن ينوي نية مستقلة لكل يوم، وهذا هو مذهب الشافعي والمشهور في مذهب أحمد، وكذلك هو قول لأبي حنيفة. قالوا لأن الحديث الذي معنا يعني حديث حفصة قال قبل الفجر، وقال من لم يبيت النية، وهذا ظاهر في أنه يعني يعني ماذا؟ النية لكل يوم، النية لكل يوم. طب هل هناك ثمرة تترتب على ذلك؟ يعني الذي يرجح القول الأول والذي يرجح القول الثاني، هل هناك ثمرة تترتب على ذلك أم ليس هناك ثمرة تترتب على ذلك؟ ما هي الثمرة؟ هل الخلاف بين القولين خلاف لفظي أم خلاف معنوي؟ وضح أكثر يا شيخ مصطفى، يعني الفساد في يوم واحد هيفسد اليوم الذي بعده؟ يعني كلها مجموعة مع بعض، ممكن يكون مقصد أنا إن اليوم هذا القول، نقول هذا القول قول ضعيف، أنه يكفيه نية واحدة، لقولهم بأن الشهر عبادة واحدة، هذا التعليل ضعيف. ضعيف لماذا؟ لأن من فسد يوم في صيامه هل يفسد الشهر كله؟ لا، لا يفسد الشهر كله، فهذا دل على أن كل يوم عبادة مستقلة، أن كل يوم عبادة مستقلة. إذن التعليل بأن الشهر عبادة واحدة هذا تعليل عليل، وفيه ما فيه، لكن السؤال الآن ما الثمرة المترتبة على ذلك؟ نقول الثمرة المترتبة على ذلك تظهر في حق من نام بعد العصر من رمضان، إنسان نام بعد صلاة العصر من رمضان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع فجر اليوم الثاني، هذا نوى؟ ما نوى، يعني هو كان تعبان فنام من بعد العصر، لا صحي لا فطر ولا تسحر ولا صحي، امتى استيقظ؟ بعد فجر اليوم الثاني، فهذا لم ينوي، لأن النية لابد أن تقع في أي جزء من أجزاء الليل، وهذا فاته الليل. هذا على القول الأول يصح صومه، وعلى القول الثاني لا يصح صومه، وهذه الأقوال يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، فلا تذكر من باب الترفيه، وإنما يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. يعني من رجح وترجح عنده دينا أن نية واحدة للشهر تكفي، نقول لو أنه نام على هذه الصورة فهذا لا يضر، ومن تعبد لله سبحانه وتعالى أنه لابد من نية لكل يوم، وهذا هو الراجح، فنقول هذا يضره، نقول إن هذا يضره. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم. قال رواه مسلم. وهذه رواية عائشة، وذكر رواية أخرى رحمه الله وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، يعني مجموعة من الزائرين. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، رضي الله عن عائشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ فقالت رضي الله عنها حيث، وهو نوع من أنواع الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتيه، فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. هذا الحديث في بيان حكم إنشاء النية من نهار اليوم، حكم إنشاء النية من نهار اليوم. الحديث الذي مضى كان في ماذا؟ كان في شهر رمضان، كان في شهر رمضان، لأن الله عز وجل قال ها وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن رمضان يبدأ من طلوع الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، إذن لابد من وجود نية قبل طلوع الفجر. هذا في الفريضة، هذا في الفريضة، وكذلك في قضاء الفريضة، في قضاء الفريضة. ولتعلم كذلك أن هذا في الصوم الذي ترتب عليه أجر معين حتى تأخذ الأجر كاملا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. طب صوم الست من شوال نافلة أم فرض؟ نافلة. لو أننا رجحنا أنه يجوز لك أن تنشئ النية من النهار، يعني أنت صاحي ومش في دماغك أنك تصوم خالص وما لقيتش أكل في البيت، خلاص قلت على الساعة 10 أو 11 خلاص أنا أكمل اليوم، وهذا يوم من أيام الست من شوال، يجوز ولا لا يجوز؟ على القول بأن ذلك صحيح يجوز، لكن هل تأخذ الأجر كاملا؟ لا تأخذ الأجر كاملا، لا تأخذ الأجر كاملا، وإنما تأخذه من مبدأ إنشاء النية. وبعض أهل العلم قال فضل الله واسع، فضل الله واسع، لكن ظاهر الحديث أن ذلك إنما يكون من ماذا؟ من مبدأ إنشاء، مبدأ إنشاء النية. فالكلام ها هنا عن إنشاء النية من نهار يوم تطوع، من نهار يوم تطوع. هذا قلنا لا يجوز في الفريضة، لا يجوز في الفريضة. هل ذلك يجوز أم لا يجوز؟ أولا هذا الحديث كما قلنا ظاهره أنه لا يلزم أن تبيت النية من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني صائم، إني إذن صائم، قال فإني صائم، وهذا يبين أنه أنشأ الصيام لحظة أن قيل له ليس عندنا شيء في البيت. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو كذلك قول جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة، وذكره كذلك ابن حزم عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا بشرط ماذا؟ بشرط ألا تأتي بما ينافي الصوم قبل أن تنشئ الصوم. يعني ما تجيش تروح تشتري فطار من المطعم وتفطر وبعد ذلك تقول إني إذا صائم، لكن أنت أصبحت ثم في الساعة العاشرة أردت أن تصوم، في الحادية عشرة أردت أن تصوم، في الثانية عشرة أردت أن تصوم، في الواحدة أردت أن تصوم، في الثانية أردت أن تصوم، على خلاف بين أهل العلم، لأن منهم من قال يشترط في ذلك أن يكون قبل الزوال، يعني قبل الزوال هو ميل الشمس، ومنهم من قال يجوز ذلك ولو كان بعد الزوال، لأن هذا الشرط لا دليل عليه، لا دليل عليه. إذن حتى يعتبر صومك لابد ألا تأتي بما ينافي هذا الصوم من طعام أو شراب. إذن هذا هو قول الجمهور، وهو أنه يجوز لك أن تنشئ نية الصيام. صحيت أنت مثلا يوم اثنين الساعة 12 الظهر، صحيت من النوم خلاص، يعني فضل بتاع 5 ساعات على المغرب، طب ما كملهم صيام واخد الأجر، خلاص هذا قد يحدث، هذا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وذهب فريق آخر من أهل العلم، وهم المالكية والظاهرية، إلى أنه لا بد من تبييت النية في صيام النافلة، فالنافلة كالفرض لا بد من تبييت النية، لأن الحديث الذي مضى حديث عام، قالت حفصة رضي الله عنها، وهذا الحديث وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، قالت من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام يعني نية الصيام، وهذا عام في كل صيام يدخل فيه صوم الفريضة وصوم النافلة وقال هذا الفريق، وهذه الأحاديث التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام قبل طلوع الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث قد كنت أصبحت صائما، قال قد كنت أصبحت صائما، يعني هو أصبح صائما، يعني أنشأ نية الصيام قبل طلوع الفجر، وقال فلقد أصبحت صائما، وقال فإني صائم، يعني هذا هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم. والقول الأول كما قلنا هو قول الجمهور، وعليه أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه قد جاء في رواية البيهقي في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن أصوم، قال لما قيل له ليس في البيت شيء قال إذن أصوم، لكن هذه كذلك ليست صريحة، لأن أصوم يعني أمسك عن الطعام، لن أطعم شيئا حتى غروب الشمس. فالقول الأول هو أقرب للدليل، والقول الثاني أحوط، القول الثاني أحوط، وهو قول قوي كذلك، لأنه يدخل فيه العموم الذي ورد في حديث حفصة في أنه لابد من تبييت النية. ثم إن هذه الألفاظ التي وردت في حديث عائشة رضي الله عنها ليست صحيحة، لكن أقوى ما ينصر القول الأول ماذا؟ قول الصحابة وفعل الصحابة، خاصة أنهم كثر، ومن فقهاء الصحابة، فهذا أقوى ما ينصر به القول الأول. كذلك هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة أنه قال لها هاتيه، قالت فجئت به فأكل صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل على ماذا؟ على ما جاء في حديث آخر أن المتطوع أمير نفسه، أن الصائم المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا شيء عليه، خاصة إذا كان هذا الإفطار لعذر، جاءه ضيف، هل يجوز له أن يقدم له طعاما ولا يأكل معه؟ هذا ليس من كرم الضيافة، حتى إن الضيف سيستحي ولن يطعم، فيجوز له أن يقطع صومه، ولا شيء عليه، ولا يطالب بالقضاء، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، خلافا للحنفية الذين ألزموه بالقضاء، وكل ما جاء في قضائه فإنه لا يصح. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والقول بقطع النافلة هذا عام في كل نافلة، إن كان القطع لسبب معتبر أو لمصلحة أرجح، لمصلحة أرجح. وينصر ذلك ما جاء في حديث جريج لما جاءت أمه تناديه وهو في الصومعة، قال: أمي أم صلاتي؟ فأقبل على صلاته فدعت عليه أمه فاستجاب الله دعاءها، فقد كان في صلاة نافلة ولم يكن في صلاة فرض. فقال العلماء: قد كان الواجب في حقه أن يقطع الصلاة وأن يجيب أمه، لأن طاعة الوالدين مقدمة على النفل، مقدمة على النفل. فيجوز للإنسان أن يقطع النافلة ولا يجب عليه أن يقضي هذه النافلة، وأما الفريضة فلا يجوز إلا لمصلحة راجحة غالبة، وعليه أن يستأنف الصلاة مرة أخرى، وله أن يعود في الصلاة إن لم يفعل ما يخالف الصلاة. وأما الحج فهو العبادة الوحيدة التي لا بد لمن شرع فيها أن يتمها فرضا أو نفلا، الحج والعمرة، حج والعمرة. يعني هب أن إنسانا حج الحجة الأولى أسقط الفريضة وحج مرة أخرى، هذه الحجة في حقه نافلة، هل يجوز له أن يقطعها؟ يعني يأتي في منتصف الحج ويقطع الحج؟ لا يجوز، لأن وكذلك العمرة، كذلك العمرة. أما العمرة الأولى فهي واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن اعتمر مرة أخرى كانت في حقه نافلة ولا يجوز له أن يقطعها، لا يجوز له أن يقطعها، لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. لابد من إتمام الحج والعمرة، وأما غير ذلك من النوافل فله أن يقطعها. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: متفق عليه. قال: وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أما الحديث الأول فهو متفق عليه، أي أنه في أعلى درجات الصحة، وأما الحديث الثاني فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، لأن في إسناده قرة بن عبد الرحمن شيخ الأوزاعي، قال الإمام أحمد: منكر الحديث جدا. فالغنية في الصحيح. ماذا في الصحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فهذا فيه استحباب تعجيل الفطر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علق خيرية هذه الأمة، قال: لا يزال الناس بخير، علق وجود الخير في هذه الأمة على أمر يحسبه الناس هينا وهو عند الله عظيم. فتجد بعض الناس يؤخر الإفطار، يؤخر الإفطار، وبعضهم يتعمد أن يؤخر ذلك حتى يتشهد المؤذن، نقول هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن ذلك فيه مخالفة لأهل الكتاب، أن تعجيل الفطر فيه مخالفة لأهل الكتاب، فقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون، أن اليهود والنصارى يؤخرون، فإذا أخر المرء فطره فقد شابه اليهود والنصارى، وإذا أخرت الأمة فطرها فهذا مؤذن بوقوع فساد وشر فيها، لأنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وانت بتري بعض الناس الان الساعه 12 يتسحر وينام، بيسموها بيتعتم، يقول لك اتعتم كده وياكل ويروح نام، ينام ولا يستيقظ لصلاه الصبح. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان بين تسحر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاذان قدر قراءه 50 آية، يعني كان الوقت قليل جدا، كانوا يتسحرون قبيل الأذان، قبيل الأذان. فالسنة أن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال متفق عليه. قال فإن في السحور، والسحور بفتح السين، ما يؤكل وقت السحر، الطعام الذي يؤكل وقت السحر، وأما بضم السين السحور فهو الفعل، الأكل نفسه، أكل الطعام هذا يسمى بالسحور، أكل السحور. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ها؟ أمر المؤمنين بأن يتسحروا. طب هذا الأمر محمول على الإيجاب أم الندب؟ هو محمول على الندب بالإجماع، محمول على الندب بالإجماع، لكن يندب إلى ذلك ندبا شديدا، فهو سنة مستحبة جدا أن يتسحر المرء ولو على قليل من الماء كما سيأتي. ومما يدل على أن ذلك مستحب وليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل كما سيأتي، وأن أصحابه كذلك واصلوا معه صلى الله عليه وسلم، فلو كان ذلك على سبيل الوجوب لما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يواصلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة، وإن تعليلية، إن تعليلية، والبركة هي الخير الكثير، فهناك خير كثير في أكلة السحر وفي وقت السحر. قلنا في ذلك مخالفة لليهود والنصارى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، فهم لا يتسحرون ونحن نتسحر وأمرنا بمخالفتهم. وكذلك من بركة السحور أن ذلك يقع آخر الليل وهو وقت مبارك، لأنه وقت النزول الإلهي، الله عز وجل ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأستغفر له، وذلك كل ليلة. هذا يقع متى؟ يقع وقت السحر، وقت السحر، فهو وقت مبارك، وهذه أكلة مباركة، لذلك لا يجوز الإنسان أن يدعها ولو على القليل من الماء. ولذلك جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور أكلة بركة، السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذه بركة أخرى، أن الله والملائكة يصلون على المتسحرين. قال وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وضعفه كذلك بعض أهل العلم، قالوا لأن الإسناد منقطع، لأن الإسناد منقطع، وممن من آخر من ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال إن المحفوظ أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، أن هذه الطريقة في الإفطار وهي الإفطار على التمر أو على الماء هذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وللحديث شاهد من حديث أنس رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه ماذا؟ فيه دليل على مشروعية الإفطار على تمر، على التمر، وهو ما يبس من ثمر النخل، البلح الناشف ده، هذا يسمى بالتمر. وأما الطيب ده اسمه إيه؟ الرطب. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات. يعني هذا هو ترتيب إفطار النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. وهذا حكم عليه الدارقطني في السنن بأنه صحيح، بأنه صحيح. فقلنا هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شيء من آداب الإفطار، وفيه كذلك شيء من أمور الطب، من أمور الطب، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد، في زاد المعاد، لأن هذا الذي يفطر على رطب أو على تمر أو على ماء هذه أمور خفيفة، فهذه تنزل على المعدة دون أن ترهقها، دون أن ترهقها. فالإنسان يفطر على هذه الأمور ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ثم يعود مرة أخرى إلى طعامه، وله أن يأكل من طعامه، لكن لا يكثر من ذلك حتى تفوته صلاة المغرب، حتى تفوته صلاة المغرب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال متفق عليه. والحديث كما قلنا في أعلى درجات الصحة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والأصل في النهي أنه طلب الترك على جهة الإلزام، يعني لا يجوز لك أن تصنع ذلك. وما الوصال؟ قلنا أن يصوم الرجل اليومين والثلاث دون أن يطعم شيئا بالليل، لا يأكل ولا يتسحر، فهذا هو الوصال. فقال رجل من المسلمين، يعني من الصحابة، قال يا رسول الله إنك تواصل، يعني واصلنا لأنك تواصل، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا فيه دليل على أن الأصل في كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو التأسي، ما لم يأتي الدليل على أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض الصحابة يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأفعال الجبلية، يعني التي وقعت على سبيل العادة والجبلة، كانوا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه، في مثل هذه الأفعال. فقال له الرجل إنك تواصل، ولذلك نواصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، وأيكم مثلي. يجي بعض الصوفية واستدل بالجملة دي ويقول لك أهو النبي ليس بشرا، قال للصحابة وأيكم مثلي، مثلي، فهذا يدل على أنه نور ومخلوق من نور، لكن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولذلك بيّن مراده صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، والبيتوتة إنما تكون من الليل ووقت الطعام، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يطعمه ماذا ويسقيه ماذا؟ يطعمه من المعارف والعلوم والشرائع، ويغذي قلبه صلى الله عليه وسلم بما ينشغل به عن كل طعام وشراب، فلا يتأثر بالوصال صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن الطعام والشراب ينزل من عند الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. ولو كان ذلك كذلك لما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واصل، أنه يطعم، وإنما الطعام هاهنا طعام روحي. لكن هل انتهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين لهم ذلك؟ ما انتهوا، أرادوا التأسي. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، يعني قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم، فإذا طعم طعموا، لكنه واصل صلى الله عليه وسلم كالمنكل لهم صلى الله عليه وسلم، فواصل حتى رأى الهلال، حتى رأى الهلال، يعني رأى هلال ماذا؟ هلال شوال، هلال خرج رمضان خلاص، يعني من من من من من قدر الصحابة أن ذلك كان في آخر الشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم، يعني لو تأخر الهلال لزدتكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبغي لهم التسهيل والتخفيف، وهم لا يريدون إلا العنة والمشقة، لا يريدون إلا العنة والمشقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قيام رمضان ولا يصلي في المسجد حتى لا تفرض هذه الصلاة على أمته صلى الله عليه وسلم، يصلي ركعتين بعد العصر كما جاء من خصائصه في بيته حتى لا تفرض هذه الصلاة على أمته. لما واصل، وكان هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم على قول كثير من أهل العلم، واصل أصحابه مع أنه نهاهم عن ذلك حتى لا يفرض ذلك عليهم وحتى يخفف عليهم أو عنهم صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، وجاء عند البخاري في رواية لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. فهذا الحديث فيه دليل على أن الوصال في رمضان لا يجوز، أن الوصال في الصيام عموما لا يجوز، أن الوصال في الصيام عموما لا يجوز، لأن النهي جاء في ذلك، جاء في ذلك صريحا. ثم إن هذا قد يؤدي إلى الانقطاع عن كثير من العبادات، يعني هذا الذي يمسك عن الطعام يومين وثلاثة وأربعة، كيف يصلي وكيف يسعى على حاجة أولادي وكيف يقرأ القرآن؟ فهذا قد يؤدي إلى الانقطاع عن الطاعة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الوصال محرم، أن الوصال محرم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم لهذا الحديث الذي معنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول الراوي كالمنكل لهم، يعني قال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهناك قول ثاني في هذه المسألة أن الوصال جائز، أن الوصال جائز، وهذا مذكور عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنهم واصلوا. وهناك قول وهو أن الوصال جائز إلى السحر، أن الوصال جائز إلى السحر، يعني يجوز لك أن تؤخر الإفطار إلى وقت السحر، وأما ما زاد على ذلك فهو مكروه. وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وكذلك قول بعض المالكية، قالوا لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وهذا أخرجه البخاري، هذا أخرجه البخاري، فيجوز لك أن تواصل لكن حتى، وليس هذا هو الأفضل، ليس هذا هو الأفضل، لكن الأفضل هو تعجيل الفطر. لكن إن بدأ لإنسان أن يواصل، يعني مثلا أنت في العمل وركبت السيارة ولم تجد طعاما ولا شرابا ودخل وقت المغرب صحيح، وهذه السيارة أو هذا القطار أو لن يتوقف إلا بعد ساعتين أو ثلاثة أو أربعة، هل يجوز لك أن تنوي إكمال الصيام حتى ترجع؟ نعم يجوز لك أن تنوي الصيام حتى ترجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مد ذلك في هذا الحديث إلى وقت السحر، وأنت مأجور على ذلك. نقول إن هذا قد يقع وقد يؤخذ منه حكم فقهي صحيح، لكن الأصل أن الإنسان يفطر إذا غربت الشمس وأن يعجل، وأن لكن لو وقعت له هذه الحالة هل الأولى أن يقطع الصيام بنية قطع الصيام دون أن يطعم أو يشرب، أو أن يواصل حتى يرجع؟ أن يواصل حتى يرجع، فهو مأجور على صيام، لكن نقول هذه حالة قد تحدث. أما أن يتخذ ذلك عادة فهذا خلاف السنة. نعم. لست كهيئتكم، ما هو الحديث قال هكذا، قال إني لست كهيئتكم. نعم. قال وأيكم مثلي. نعم. وقال لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. طيب، ذكر الحافظ بعد ذلك أمورا أخرى يجب على الصائم أن يتركها، وكذلك ذكر أمورا قد يفعلها الصائم، هل هي جائزة أم غير جائزة، يعني كالقبلة والمباشرة والحجامة والكحل، وهذه الأمور إن شاء الله نبدأ بها في الدرس القادم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.